بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. قال: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد. وهي الأفصح، ولاية الله، ويجوز كما سيأتي، لكن موجود: فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال: فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قوله ولهما أي وللبخاري ومسلم عنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه. قوله ثلاث مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة لأنها على نية الإضافة، فإن التنوين عوض المضاف إليه. وقول ثلاث قلنا مبتدأ، خبره جملة فيه، والتقدير ثلاث خصال. وقول من كنا فيه، كنا أي حصلنا، فكان هنا تامة. من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد أي أصاب بهن حلاوة الإيمان. وقوله وجد بهن، الوجود يدل على أن ذلك شيء محسوس، يعني أن حلاوة الإيمان شيء محسوس وليس معنى من المعاني. وقال وجد بهن، الباء هنا للسببية، أي بسببهن حلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة حلاوة قلبية، المراد بالحلاوة هنا الحلاوة القلبية، وهي ما يحصل في قلبه من لذة ونعيم وسرور وانشراح، بحيث يتلذذ بالطاعة ويتحمل المشاق في رضا الله عز وجل، ويؤثر ذلك على عرض الدنيا. يقول الأول: أن يكون الله ورسوله، أن يكون الله، أن هنا مصدرية، وهي خبر لمبتدأ محذوف، أي أول الثلاث كون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقول أحب بالنصب على أنها خبر يكون، خبر يكون. وقوله أحب إليه مما سواهما، هنا قال مما سواهما ولم يقل من، فعبر بما دون من، لأن ذلك أبلغ في العموم. فهمتم؟ عبر بما دون من لأن ذلك أبلغ في العموم، لأن ما تشمل العاقلة وغيره. فقول أحب إليه مما سواهما أي من جميع المخلوقات، والمعنى أحب إليه مما سواهما أي أحب إليه مما يحبه الإنسان بطبعه، كالولد والوالد والزوجة ونحو ذلك من أمور الدنيا. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث أحب إليه مما سواهما. وقول مما سواهما جمع بين الضميرين ضمير الله ورسوله في مقام واحد، ولم يقل أحب إليه مما سوى الله وسوى رسوله، فهنا جمع بين الضميرين. وهذا قد يكون محل إشكال، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، بقوله ومن يعصهما فقد غوى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا الحديث، أعني قوله ومن يعصهما فقد غوى، فقال بعضهم يعني مع أنه عليه الصلاة والسلام عبر بذلك في بعض روايات خطب الحاجة وكذلك أيضا في الحديث هنا، فاختلف العلماء في الجواب، فقال بعضهم إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وأن له أن يجمع بين الضمير فيقول ومن يعصهما. لماذا؟ قالوا لأن كلامه لا يتطرق إليه الشرك بخلاف غيره، فقد يفهم من كلام غيره أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة الله عز وجل، فعلى هذا يكون الحكم خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره، فلذلك أنكر على هذا الخطيب مع أنه قال ذلك. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم هذا الخطيب لأن المقام في الخطبة يقتضي التفصيل والبيان للاختصار، ولكل مقام مقال، وهذا القول أصح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذمه وقال بئس خطيب القوم أنت، لأن مقام الخطبة ينبغي فيه ماذا؟ البيان والتفصيل للاختصار. وأما في غير الخطبة مما لا يكون فيه محذور بلا حرج، وهذا القول أقرب إلى الصواب. وأما القول الأول وهو دعوى الخصوصية، فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل لعموم قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقول وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء أي المرء الذي يعتقد إيمانه وعبادته، أن يحب المرء يعني المرء الذي يعتقد إيمانه وعبادته. وكلمة المرء تشمل الذكر والأنثى والقريب والبعيد. لا يحبه إلا لله، إلا لله، اللام هنا للتعليل أي لأجل طاعة الله عز وجل وقيامه بأمره، لا لغرض دنيوي، فهو يحب هذا الرجل لله ولطاعته لله وليس لغرض دنيوي. وقد تقدم لنا أقسام محبة الأشخاص وأنها على أقسام ثلاثة. يقول وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في الكفر أي يصير إليه ويرجع إليه بعد إذ أنقذه الله منه، أي نجاه الله عز وجل منه بالإسلام، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار لثبوت إيمانه وتمكنه من جنانه، فإيمانه ثابت ومتمكن من قلبه بحيث انشرح صدره وتلذذ بهذا الإيمان وذاق حلاوته، فإن من ذاق حلاوة الإيمان لا يمكن أن يرجع إلى الكفر. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، قال وفي رواية أي للبخاري قول لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وفائدة الإتيان بهذه الرواية أن فيها التصريح بانتفاء وجود حلاوة الإيمان بدلالة المنطوق، وأما الرواية الأولى فدلالتها على ذلك دلالة مفهوم، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وعلى هذا فتكون هذه الرواية كالتفسير للرواية الأولى. أما مناسبة هذا الحديث للباب فهي أن من كمال الإيمان تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، وأن كمال الإيمان لا يحصل إلا بذلك، أن من كمال الإيمان تقديم محبة الله ورسوله على محبة ما سواهما، وأنه أعني كمال الإيمان لا يحصل إلا بذلك. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، فضيلة تقديم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. ومنها أيضا أن كمال الإيمان لا يحصل إلا بذلك، أي بتقديم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. ويستفاد منه أيضا إثبات حلاوة الإيمان، وأن للإيمان حلاوة، وأن هذه الحلاوة لا تتحقق لكل مؤمن، لا تتحقق، وإنما تتحقق لمن اتصف بالأوصاف السابقة. ويستفاد منه أيضا جواز عود الضمير إلى الله ورسوله معا، جواز عود الضمير إلى الله ورسوله معا بقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وبينا أن القول الراجح أن ذلك جائز، لأن الأصل هو التأسي. ويستفاد أيضا من هذا الحديث فضيلة الحب في الله، فضيلة الحب في الله لقوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ومنها أيضا أن الحب في الله من علامات الإيمان، أن الحب في الله من علامات الإيمان، فمن علامات إيمان الإنسان أن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي فيه. ومنها أيضا أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث، أن من اتصف بهذه الخصال الثلاث فهو أفضل ممن لم يتصف بها، ولو كان المتصف بها كافرا ثم أسلم، أو كان مذنبا فتاب من ذنبه. فلو فرض أن شخصا كان كافرا ثم أسلم واتصف بهذه الأوصاف فهو أفضل من المسلم أصلا الذي لم يتصف بها، وهكذا يقال بالنسبة للمذنب. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية بغض الكفر والكافرين، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فيلزم من بغضك للكفر أن تبغض الكافرين لأنهم اتصفوا بهذا الوصف المقيت البغيض. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، إلى آخره. قوله من أحب في الله، الجملة هنا شرطية، وجوابها قوله وجوابها جملة فإنما تنال، يعني من أحب في الله وأبغض في الله نال ولاية الله عز وجل. وقوله من أحب في الله أي أحب المؤمنين من أجل إيمانهم لا لغرض دنيوي. وقوله أحب في الله في هنا يحتمل أن تكون على بابها وأنها للظرفية، فيكون المعنى من أحب في ذات الله، ويحتمل أن تكون الفي وأن تكون هنا في للسببية، من أحب في الله يعني بسبب الله أي بسبب إيمانهم. إذن في هنا من أحب في الله نقول يحتمل أن تكون على ظاهرها وعلى بابها وأنها للظرفية، فيكون التقدير من أحب في ذات الله، ويحتمل أن تكون للسببية من أحب في الله يعني بسبب الله عز وجل يعني وهو الإيمان. يقول وأبغض في الله، أبغض البغض الكره، والمعنى أبغض الكفر والفسوق والمعاصي ومن اتصف بها لمخالفة هؤلاء لربهم عز وجل. ووالى في الله أي كان وليا للمؤمنين بنصرتهم واحترامهم وإكرامهم إلى غير ذلك. وعاد في الله، عاد في الله أي أظهر العداوة، لا أضمرها، أي أظهر العداوة بكراهة الكفر والفسوق والعصيان، والبراءة منه ومن أهله، أو البراءة منها يعني الكفر والفسوق والعصيان ومن أهلها، هذا معنى عاد في الله يعني أظهر العداء بكرهه للكفر والفسوق والعصيان وببراءته من إيش منه منها ومن أهلها. يقول فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي إنما تدرك وتحصل ولاية الله عز وجل بذلك إذا كان العمل خالصا لله عز وجل. وقوله ولاية الله أي توليه للعبد بمحبته ونصرته وتأييده. وقوله ولاية الله فيها وجهان، فتح الواو وكسرها، ولاية وولاية، والولاية أو الولاية هي المحبة والنصرة والتأييد، وقال بعض العلماء إنها بالفتح هنا، وأن هناك فرقا بين ولاية وولاية، فالولاية بالفتح هي التأييد والنصر والتوفيق والتسديد. قال الله عز وجل ما لكم من ولايتهم من شيء. وأما بالكسر ولاية فهي الإمارة، وهي التولي على شيء ما، لكن أكثر العلماء على الأول، وأن الولاية تجوز بالوجهين. يقول فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك، بذلك الباء هنا للسببية أي بسبب ذلك، والمشار إليه الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، أي لا يكون العبد وليا لله إلا إذا كان بهذه الصفة، وهي أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهي أن يحب في الله وأن يبغض في الله وأن يوالي في الله وأن يعادي في الله. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه ولن يجد عبد طعم الإيمان، لن يجد عبد أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته ونعيمه وسروره والفرح به حتى طعم الإيمان، وإن كثرت صلاته وصومه، وإن كثرت صلاته يعني وإن كثرت عبادته، وذكر الصلاة والصوم من باب التمثيل، يعني أن العبد لا يجد طعم ذلك وإن كثرت عبادته من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وغيرها، لأن كثرة العمل ليست دليلا على المحبة وعلى ذوق الإيمان، فكثرة العمل ليست دليلا. يقول حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم قال: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، مؤاخاة أي تآخيهم ومحبة بعضهم لبعض، على أمر الدنيا أي لأجل الدنيا، فأحب الدنيا وأحب أهلها. وهذا هو الغالب على أكثر الخلق بسبب ضعف الإيمان. ولهذا قال: وقد صارت عامة، وعامة تدل على إيش؟ من ألفاظ العموم، لأن العموم ما دل على العموم بمادته وما دل على العموم بصيغته، وعامة مما يدل على العموم بمادته ولا بصيغته؟ بمادته. نعم. قال: وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يقول نعم، يقول: وقد نعم، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وذلك أي المؤاخاة في الدنيا ولأجل الدنيا، لا يجدي على أهله شيئا أي لا ينفعهم بل يضرهم. فالمؤاخاة والمحبة التي لأجل الدنيا لا تجدي شيئا ولا تنفع شيئا بل تضر. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. وإذا كانت هذه البلوى وهذه المصيبة قد عمت في زمن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن زمنه من خير القرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة وكثرة، حتى نسأل الله العافية، حصلت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان، ووقع مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يقول: رواه ابن جرير، ولكن هذا الأثر فيه ضعف، وإن صح من حيث المعنى لكنه ضعيف من حيث السند. أما مناسبة هذا الأثر للباب فهي من وجهين: الوجه الأول أن محبة الله عز وجل إنما تنال بمحبة أوليائه وبغض أعدائه، والوجه الثاني مشروعية إظهار محبة الله، مشروعية إظهار محبة أولياء الله وبغض أعدائه، يعني ومشروعية بغض أعدائه. أما الوجه الأول أن محبة الله إنما تنال بمحبة أوليائه وبغض أعدائه، والوجه الثاني أن فيه إظهار محبة أولياء الله، يعني الإنسان يظهر، لا يكفي الحب بل يظهر ذلك، فيظهر المحبة ويظهر العداء. الفوائد يستفاد من هذا الأثر، فوائد منها: أولا بيان الأسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل لعبده ونصرته له، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ولهذا قال: فإنما، وهذه أداة حصر. ومنها أيضا إثبات محبة الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله عز وجل تقدم لنا أنها أن لها أربع متعلقات، فتتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان. فأما الأول وهو تعلقها بالعمل، فإن محبة الله عز وجل تتعلق ببعض الأعمال، أي أن بعض الأعمال تكون أحب إلى الله من بعض، سواء كان ذلك في أصل العمل أو في وصفه. ففي أصل العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وفي أوصافه أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذه تتعلق بالأوصاف. المتعلق الثاني تتعلق محبة الله أيضا بالعامل، إما بشخصه وعينه وإما بوصفه. فتتعلق محبة الله عز وجل بالعامل لشخصه وعينه، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. فالمحبة هنا تعلقت بشخصه وعينه، وتتعلق أيضا بالعامل من حيث الوصف، من حيث الوصف. فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين، فكل من اتصف بهذه الأوصاف من التوبة والتطهر والإحسان نال محبة الله عز وجل. الثالث تتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، كرمضان وعشر ذي الحجة، كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. ولذلك هي أفضل أيام الدنيا، كما قال ابن كثير رحمه الله، قال: قد شهد النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام أنها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. وتتعلق محبته أيضا سبحانه وتعالى بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض، كالمساجد وحرم ومكة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لها بذلك وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضيلة الحب في الله والبغض في الله، وأنه لا يغني عنهما كثرة الأعمال الصالحة، فكثرة الأعمال الصالحة لا تغني شيئا عن الحب في الله والبغض في الله. ومنها أيضا إثبات ولاية الله عز وجل لعباده المؤمنين، لقوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، فهو سبحانه وتعالى ولي المؤمنين. لكن هذه الولاية ذكر الله عز وجل لها شرطين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وهي مأخوذة من الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وولاية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. فأما الولاية العامة فهي التي تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك، وهذه الولاية تقتضي الإحاطة والتدبير والسلطان والتصرف. ومن أمثلتها قوله عز وجل في سورة الأنعام: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالمراد بالمولى أو بالولاية هنا الولاية العامة. والقسم الثاني من الولاية الولاية الخاصة، وهي التي تقتضي أو تستلزم العناية والتوفيق والتسديد والتأييد والهداية، وهذه خاصة بالمؤمنين، لقوله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، فمفهومه أنه ليس وليا لغيرهم. وقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويستفاد أيضا من هذا الأثر مشروعية مناصرة المؤمنين وإعانتهم وبغض الكافرين وجهادهم، مشروعية موالاة المؤمنين ومناصرتهم وبغض الكافرين ومجاهدتهم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ويستفاد منه أيضا من هذا الأثر بيان ثمرة الحب في الله والبغض في الله، وأن الإنسان ينال به طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. ويستفاد منه أيضا ذم الحب والبغض لأجل الدنيا، ذم الحب والبغض لأجل الدنيا، وبيان سوء عاقبته. ولهذا قال الله عز وجل: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويستفاد منه أيضا مشروعية البراءة من الشرك والكفر والفسوق والعصيان ومن أهلها، مشروعية البراءة من الشرك والكفر والفسوق والعصيان ومن أهلها، بقوله: وأبغض في الله وعاد في الله. وقد تقدم لنا مرارا أن البراءة نوعان، تقدم لنا أن البراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما الأول وهو البراءة من العمل، فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم، سواء كان كفرا أم شركا أم دون ذلك، فيبرأ منه، يعني يبرأ المؤمن من الشرك والزنا والسرقة ونحو ذلك. ومعنى البراءة من العمل، إذا قال قائل: ما معنى البراءة من العمل؟ معناه أولا ألا يرضاه، ثانيا ألا يقره، ثالثا ألا يعمل به. فهمتم؟ معنى البراءة منه ألا يرضاه بحيث ينكر ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره مضاد، أو العمل به مضادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورضا بما لا يرضاه الله ولا رسوله. هذه براءة من عمل. إذن كل عمل مخالف للشرع فإن الإنسان يجب أن يتبرأ منه. الثاني، من النوع الثاني من البراءة، البراءة من العامل، وهذه فيها تفصيل. فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال ومن كل وجه، لأن النصوص الشرعية تدل على ذلك. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى لما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه أو لما معه من المعاصي. وذلك لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال إيمان وخصال فسق، قد يكون فيه خصال فسق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. مع أن قتال المؤمن لأخيه المؤمن كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن هذه الخصلة وهي القتال لم تكن منافية للإيمان، لأصل الإيمان، ولا رافعة للأخوة الإيمانية. ويستفاد من هذا الحديث أيضا عدم الاغترار بفعل الناس ولو كانوا كثرة, عدم الاغترار بفعل الناس ولو كانوا كثرة, لأن الحق فيما جاء به الشرع. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا عبرة بفعل الناس أو كثرة من يفعل هذا الأمر, لأن المرجع والمرد والحق والخير فيما جاء به الشرع. ومنها أيضا فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما لفهمه للواقع في زمانهم, لقوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى مهمة, وهي وجوب الرجوع إلى العلماء الراسخين. هذه نجيلها إن شاء الله الدرس, أو المسألة وجوب الرجوع إلى العلماء الراسخين نأجلها للدرس القادم إن شاء الله. شيخ صلى الله عليك شيخ. نعم شيخ, إذا حب المرء غير الله ورسوله أكثر من حب الله ورسوله لكن لم يطيعهما في مخالفة الله ورسوله, أي هذا نقص الإيمان في كمال الإيمان لكن ليس نقص الأصل. ولهذا النبي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده, وفي بعض الروايات نفسه والناس أجمعين. وضابط ذلك أن يقدم ما يرضي الله عز وجل على ما تهواه نفسه. فإذا طرأ عليه أمر نظر, فإن كان هذا مما يرضي الله فعله, وإن كان مما لا يرضي الله لكن تهواه نفسه قدم رضا الله ومحبته على ماذا؟ على ما تهواه نفسه. هذا هو العلامة. نعم. شوف, لا منافات, يعني الآن عندنا بغض الكافر والإحسان إليه, فالكفر يجب على كل مؤمن أن يبغض, لأن الله عز وجل لا يحب الكافرين. قل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ويجب علينا أن نعادي من عادى الله, وأن نحب من حب من أحب الله. فنكره الكفر ونكره أهل الكفر, لكن هذا لا يمنع أن نحسن إلى من لم يسيء إلينا. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله, إلى آخر الآية. فمثلا هذا الكافر يعني لا أحبه أحسن إليه, لكن لا يجوز لي أن أحبه محبة شرعية. قد تحبه محبة دنيوية, يعني محبة طبيعية لكونه أبا أو أما أو أخا أو ما أشبه ذلك, هذا ليس داخلا في هذا المقام. فعندنا الكلام على المحبة الشرعية الدينية. المحبة الشرعية الدينية إنما تكون للمسلم والمؤمن, أما الكافر فلا يجوز أن يحب محبة شرعية, لكن هذا لا يمنع أن تحسن إليه. يعني بعض الناس يخلط بين الأمور, هذا يخلط. أيضا لا ينافي هذا المحبة الطبيعية, ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءت إليه أسماء بنت أبي بكر فقالت: يا رسول الله, إن أمي أتت وهي راغبة وهي كانت على الكفر, أفأصلها؟ قال: نعم, صلي أمك. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فمسألة المحبة الطبيعية ككون الإنسان يحب أباه أو يحب أمه أو يحب أخاه, يعني في النسب محبة طبيعية, هذا لا يلام عليها. لكن الذي يلام عليه أن يحبه محبة دينية شرعية. نعم نعم. لا نبغضه, العمل والعامل. إذا كان كفرا وجب البراءة من العمل والعامل, وإن كان العمل فسقا وجبت البراءة من العمل ومن العامل لفسقه فقط. يعني مثلا مسلم يسرق أتبرع منه من جهة السرقة, لكن أواليه لأنه يصلي يصوم يزكي يحج إلى غير ذلك, وهذا معنى قولنا البراءة منهم من وجه دون آخر، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. فيوالى يعني أحبه وأوليه في الله لما معه من الإيمان، هو مؤمن يحب الله ويحب رسوله، ولكن حصلت منه هذه الزلة وهذا الخطأ.